الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في باب الاستغفار والتوبة أورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. الليلة الماضية تكلمنا على قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أقرب ما يكون الرب من العبد، وهنا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هناك أرشد إلى أن يكون ممن يذكر الله في تلك الساعة، هنا فأكثر الدعاء يعني في السجود. ذاك في ثلث الليل الآخر يتحرى فيه الذكر من صلاة وقراءة واستغفار، وهنا يكثر من الدعاء. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه. حديث الماضي تحدثنا عن قرب الله تبارك وتعالى وعن نزوله في ثلث الليل الآخر، أقرب ما يكون العبد الرب من العبد، وهنا أقرب ما يكون العبد من الرب. فهنا قرب العبد من ربه تبارك وتعالى، فهذا القرب يتفاوت، وذلك بحسب ما يقوم بقلب هذا العبد وما يحصل أيضا لجوارحه من الأعمال الصالحة من الإيمان والمحبة لله تبارك وتعالى وإخلاص العمل له والصدق وما إلى ذلك. فالله تبارك وتعالى يقرب هذا العبد منه، ويقرب الله عز وجل إليه أكثر، وذلك أنه كلما زاد قرب العبد إلى ربه بالطاعة والإيمان ازداد قرب الرب تبارك وتعالى، وذلك أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا قرب يقابل قرب العبد، حتى يكون قلب العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى كأنه يشاهده. فالقلوب لها أحوال لا تنكر، وذلك بما يحصل لها من العلو في درجات العبودية والإيمان والتقوى، ويحصل لها من النقاء والصفاء، فتحلق عاليا في الملأ الأعلى، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه كلما تقرب العبد باختياره قدر شبر زاده الرب قربا إليه، حتى يكون كالمتقرب إليه بذراع، يعني الرب تبارك وتعالى. فكذلك قرب الرب من قلب العبد، وهو ما يحصل في قلب العبد من معرفة الرب والإيمان به وما إلى ذلك. فهذا الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد موافق لقوله تبارك وتعالى: واسجد واقترب، كما قال ذلك النووي رحمه الله. وذلك أن السجود كما أشرت في الليلة الماضية وغاية في التواضع والعبودية والخضوع، ففيه تمكين أعز الأعضاء، أعضاء الإنسان، وأعلاها وهو الوجه، يمكنه من الأرض موطئ الأقدام. هذا لا شك أنه غاية التواضع، ففيه غاية انحطاط من العبد تواضعا لربه تبارك وتعالى. فهنا يناسب ذلك ذكر العلو فيما يتعلق بالرب حينما يخضع الإنسان ويضع جبهته على الأرض ويكون في غاية التطامن يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، فناسب فيه ذكر علو الله عز وجل. وإنما تكمل عبودية العبد كما ذكرنا في عدد من المناسبات بخضوعه، وإنما يكون كمال العبد بكمال تحقيق العبودية، هذا هو كماله. أما التكبر والتعالي والتعاظم فإن ذلك لا يصلح له بحال من الأحوال. والإكثار بالدعاء، أكثر من الدعاء كما في قوله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث فأكثروا الدعاء، الفاء تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، وهذا الذي يسميه الأصوليون بدلالة الإيماء والتنبيه، يعني بما أن العبد يكون أقرب ما يكون من ربه في حال السجود فبناء على ذلك أكثروا من الدعاء لأن ذلك أحرى بالإجابة. وهذا الأمر بالإكثار من الدعاء يشمل الحث على تكثير الطلب لكل حاجة من حاجات العبد، كما في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله، كما عند الترمذي وغيره، يسأله في كل حاجاته. الإكثار من الدعاء في السجود يسأل جميع الحاجات، ويكون ذلك أيضا بالإكثار من والإلحاح بسؤال حاجة معينة من حاجاته، يكثر من الدعاء، يكثر من سؤال الله عز وجل أن يقضيها، فإن الله تبارك وتعالى يحب الملحين عليه في الدعاء بخلاف المخلوق الذي يضجر ويستثقل ويتبرم بمن يكثر الطلب ويلح فيه، كما هو معلوم، كما في قوله تبارك وتعالى في مدح الفقراء من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم قال لا يسألون الناس إلحافا، يعني ملحين، الملحف اللحاف لأنه يشتمل على الإنسان في كل أجزائه وأبعاضه، إلحاف لا يسألون، هذا الملحف يأتي من هنا وهنا ومن هناك في طلبه للمسألة وتوجهه بها، هذا أمر يذم عند الناس، لكن الله تبارك وتعالى يحب الملحين في الدعاء. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا بأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، السجود يكون في الصلاة كما هو معلوم، فدل ذلك أخذ منه بعض أهل العلم كالحافظ ابن رجب رحمه الله بأن أعظم فرائض البدن التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى هي هذه الصلاة التي فرط فيها الكثيرون وضيعها خلق ممن ينتسب إلى الإسلام، فهذا إذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ما قال في حال الصدقة وما قال في حال الصوم، وإنما قال وهو ساجد، والسجود جزء من هذه الصلاة. وشيخ الإسلام رحمه الله يذكر أن حال السجود أقرب إلى الله منه في غيره، يقول هذا صريح في فضيلة السجود على غيره. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم بأن السجود أفضل من القيام في الصلاة، يعني ما هو الأفضل، أن يكثر العبد في صلاته قيام والركوع والسجود، أو يكثر أو يطيل القيام، يعني يمكن أن يصلي يقرأ في ركعة البقرة ويركع ركوعا طويلا ثم يسجد سجودا طويلا ثم يقرأ في الركعة الثانية آل عمران مثلا، هل هذا أفضل أو أنه يقرأ أو أنه يركع بعد كل 10 آيات مثلا أو بعد كل 5 آيات ليكثر من الركوع والسجود؟ هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم، فمنهم من استدل بهذا الحديث فضل السجود على كثرة الركوع والسجود على طول القيام، وهذه المسألة فيها 3 مذاهب مشهورة لأهل العلم، بل فيها أكثر من ذلك. فمن أهل العلم من يقول بأن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل من طول القيام أخذ من هذا الحديث، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهذا قال به ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن تطويل القيام أفضل لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام. قالوا هذا نص صريح في ذلك. قالوا ولأن ذكر القيام هو القراءة، قراءة القرآن، والقرآن ليس شيء أفضل منه، فهذا يقال في القيام. أما في السجود فيسبح ويدعو، وقراءة القرآن أفضل من التسبيح والدعاء. فاحتجوا بمثل هذا، قالوا يطيل القيام أفضل من أن يكثر من الركوع والسجود، وهذا ذهب إليه الشافعي رحمه الله. وذهب طائفة ثالثة إلى أنهما سواء، فهذا ورز فيه هذا الفضل، السجود والقيام أفضل الصلاة طول القنوت، فهذا فاضل وهذا فاضل، فهما سواء. وتوقف الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وذهب صاحبه إسحاق ابن راهوية إلى التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار. قال أما في النهار فتكثير الركوع والسجود، وأما في الليل فتطويل القيام، إلا أن يكون للرجل جزء ثابت يصليه يقرأ به، يعني من القرآن له ورد يقرأه في صلاته فهو يأتي عليه، فتكثير الركوع والسجود أفضل، لأنه يقرأ جزءه ويربح كثرة الركوع والسجود. يعني هذا الإنسان مثلا هو عنده قدر معين يقرأ جزءا واحدا من القرآن مثلا على قول إسحاق ابن راهوية، فهو يعلم القدر الذي سيقرأه، إذن يقرأ هذا في صلاته ويكثر من الركوع والسجود، بخلاف من ليس له ورد محدد، فيمكن أن يقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاته مفتوحة. فهذا عند إسحاق صلاة الليل الأفضل أن يطيل فيها القيام. بأي اعتبار؟ باعتبار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القيام، كما في الحديث الذي أشرت إليه آنفا، هكذا وصفت صلاته صلى الله عليه وسلم، ولم توصف بالطول في النهار. وعلى كل حال هذا له مزية وهذا له مزية. وشيخ الإسلام رحمه الله له تفصيل في هذه المسألة، وكذلك الحافظ ابن القيم في زاد المعاد. فمن أهل العلم من يقول بأن ذلك يختلف، فلا يقال بأن هذا أفضل مطلقا، فالذكر الذي يكون في القراءة الذي يكون في القيام هو قراءة القرآن، فقراءة القرآن أفضل في حال القيام ويطيل في هذه القراءة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذه مزية للسجود. والمزية لا تقتضي الأفضلية مطلقا، لكنه يفرق بين الناس وأحوال الناس. فمن كان يخشع في طول القراءة مع طول القراءة ويصبر ويكون له بذلك قدرة وجلد، فإنه لو قيل بأن طول القيام أفضل فإن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الهدي، فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام. ومن كان يغلبه النوم أو الضعف أو نحو ذلك فإنه يمكن أن ينشط بالقيام والركوع والسجود ونحو ذلك، فيكون ذلك أفضل في حقه. فإن استوى الأمران فطول القيام في صلاة الليل أفضل من كثرة الركوع والسجود، وإن كان في السجود هذه المزية، فإن القاعدة أن المزية لا تقتضي الأفضلية، المزية لا تقتضي الأفضلية. يعني علي رضي الله تعالى عنه زوج فاطمة وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، إلى غير ذلك ما جاء في فضائله. ولم يأتي ذلك في فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لكن هذه مزية لعلي رضي الله عنه، لكنها لا تقتضي الأفضلية، فأبو بكر وعمر أفضل من علي رضي الله عن الجميع. وكذلك أيضا عثمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه بعد أن جهز جيش العسرة: ما على عثمان، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لكن هل هو أفضل من أبي بكر وعمر؟ الجواب لا. فهذه مزية لعثمان رضي الله عنه، لكن لا تقتضي الأفضلية على أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع، وهذا له نظائر في الشرع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. فكان عندكم سؤال تفضلونا. السلام عليكم.